الحمد لله. لا لا لسه مصيفين لسه مصيفين الجو لسه عندنا حر شوي. الله مسار الله يرضى عليك ويحفظكم يا رب. الحمد لله الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المقصد من الجسد طبعا اول شيء نتمنى عليكم ونشوفكم هذا مقصد عظيم بالنسبه لي. الامر الثاني الله يحفظكم بخصوص تفقد احوالكم في امور الطلب بعد السفر. هي اخبار الدراسه والوصول والتسجيل الدراسة الحمد لله الدراسة كويسة بس موضوع طلب العلم بس يعني كويس شوية. الشيخ عبد الله الشيخ مسامع حاج مسامع لا بس الاختلاف الأصابي واحد بس هيتكلم واحد هيتكلم. السلام عليكم بخير الحمد لله بخير يا شيخ والله. اللي عايز عنده حاجة ياخد المايك المايك لو اشتغل ما بخير يا شيخ والله. اي بس الفتره الاخيره كانت نتكلم ان في الناس كلها مش انضبطت امر التسميع عسى بس ما شغلكم شيء. هو شيخ والله هو بس دخلت الدراسة وفي تنظيم بقى الوقت في الجامعة وكده يعني فالإخوة بتنظم وقتها بس مش أكتر يعني بس إن شاء الله كله يسمع يعني. هو المصد يا إخوان رقيقة مهم جدا هذه مسألة يعني خصوصا كتب الألب البداية تحتاجون أنكم تعودون أنفسكم عليها وهي مسألة مذكورة في كتاب الله عز وجل وفيما قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. لأن من معاني البداية الثبات. من معاني البداية الثبات على الصراط المستقيم. فاهدنا الصراط المستقيم كما قال أهل التفسير أي اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية في الصراط تشتمل على أمرين، الأمر الأول الهداية إلى تفاصيل هذا الصراط تفاصيل الشرائع. الأمر الثاني الثبات على هذا الدين. فلذلك من أهم المهمات ليس فقط أن تهدى إلى طريق الحق ولكن أن تثبت عليه. ولا شك أن الثبات ليس بالسهل يعني تأتيك المشاكل تأتيك الفتن تأتيك الصوارف التي قد يرضى الشيطان فيها بأقل القليل. لا تتصور أن الشيطان فقط يعني يريدك أن تكون تتحول من إنسان مستقل إلى إنسان ثالث. لا شك هذا يريده فهو يريدك أن تكون كافر. لكن إذا لم يستطع أن يجعلك فاسقا فلا أقل أن يصرفك عن طريق الخير إلى طريق المباح. يعني مجرد أن تترك الخير الأكثر أن تترك المستحبات تتحول عن الطريق الأفضل إلى الطريق الأقل الطريق الذي أنصرف فيه عن الطاعات حتى لو تشتغل بالمباح. هذا كما ذكر ابن القيم أحد فخاخه التي ينصبها لك. فيجب على الإنسان أن يعود نفسه على مجاهدة القدس على الثبات على الحق. النبي عليه الصلاة والسلام أحب أعماله الطاعة ومقام ثبات وإن قل أن تكون ثابتا على الطريق الذي أنت عليه حتى ولو قل منك عملك لكنك ثابت تكمل طريقك غير منقطع عنه. ولا شك يا إخوة أن الطلب من أعظم الطاعات ومن أتم القرب كما يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى ما عبد الله بمثل العلم ما عبد الله بمثل العلم. فالعلم من أجل العبادات ولذلك فإن الشيطان حريص على أن يصرفك عنه تارة بأن يشغلك بأمور المباحات تارة بأن يشغلك بأمور الدنيا تارة بأن يفرغ شملة هنا وهناك شتى فقط في الحياة. هذا الشيطان يفعله ليصرفك عن الطريق. قال إليك لكل واحد منكم فما أنت فاعل؟ فقالك التفكير. وتارة هذا يقول أنا منشغل بالدراسة، هذا يقول أنا منشغل الآن أريد التحضير مثلا لأمور حياتي أو لأمور زواج أو لأمور كذا. لا شك أنك يجب أن تنشغل بالدنيا، يعني تحصل مصالح الدنيا هذا أمر مباح وهو من لوازم الحياة، لكن الإشكال الحقيقي هو أن تنشغل عنها بكليتك عن الخير الذي هو لك. اسعى في دنياك دون أن تشغل عن آخرتك. هذا هو الفارق بين المؤمن وبين غيره. كل الناس يشتغل بالدنيا، كل الناس يشتغل بالدنيا، لكن ما الفرق بين المؤمن وبين غيره؟ المؤمن رغم شغله بالدنيا لا يشتغل عن الآخرة، أما غيره فيشتغل عن كل شيء. فحسب هذا صغيرة في السن كل على أن تكون حصة الدين من وقتك ومن يومك، حصة الدين سواء في باب التعبد أو حتى في باب العلم. عودوا أنفسكم أن تكون حصة الدين في وقتكم ثابتة لا تتغير. نعم قد تزيد وقد تنقص، يعني لا شك أن وقت طلبك للعلم الصيف التفرغ ليس كوقت الدراسة. الدراسة أنت عندك التزامات وعندك مذاكرة، لكنه موجود. نصيبك في العلم في كل يوم موجود. ربما يكون في وقت الإجازة 3 ساعات أو 4 ساعات، ربما يقل في وقت الدراسة بعض الأيام ممكن نصف ساعة، لكنه موجود. أدومها وإن قل. أن تحافظ في وقتي في كل وقت من أيام حياتي أن تكون لك صلة بالعلم. يا إخوة أذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، لا شك أنه مخصوص في أو يدل أصالة على باب قيام الليل، لكنه يدل عموما على ذم من طرق بابا من أبواب الخير وفعله ووجد خيره ثم تركه وولى. كل باب من أبواب الخير، من كان يصلي النوافل ثم يتركها لا تكن مثله، من شرع في طلب العلم ثم تركه لا تكن مثله، من كان يحافظ على ورده من القرآن ثم تركه لا تكن مثله، من كان يحفظ القرآن ثم نسيه لا تكن مثله، لا تكن مثل فلان. وطلب العلم يا إخوة كما قلنا من أدل الطاعات، من أدل الطاعات، وهو من أعظم الأمور التي تعينك على الثبات في الدين. إن كنت تشتكي من كثرة الفتن ومن كثرة الأمور التي تحول بينك وبين الاستقامة، من كثرة المعاصي، من كثرة الذنوب، من كثرة الأمور التي تحصل لك، من وسائل ثباتك على الحق ومن وسائل مقاومتك لهذه الأمور طلب العلم. طلب العلم هو الذي يمصرك بدينك ويزيد إيمانك ويعرفك بربك ويزيدك يقينا في دينك، وكل ذلك مما يعينك على الثبات. إن كنت تشتكي من فتن تأتي ولم تستطيع أو تشعر أنك لم تستطيع أن تقاومها أو تشعر أنها عالية أو شديدة، فطلب العلم يعينك على ذلك. لذلك كما جاء في الأثر لما قال الناس لبعض التابعين قالوا له يعني شكوا له الفتنة فقالوا له ما نفعل فيها فقال ادفعوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال أن تعمل بنور من الله أو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله جمع بين الإخلاص والعلم وعمل الطاعات أن تعمل بطاعة الله هذا العمل بالطاعة على نور من الله هذا العلم ترجو ثواب الله هذا الإخلاص فجمع أنواع الخير الثلاثة هذا جمع الخير كله فهذا المقصود يا أخواننا نريد منكم أن تحرصوا ألا تنقطعوا إياكم والانقطاع ربما يقل نصيبك نعم ولكنك لا تنقطع أبدا لا ما حصل الآن فصاعدا لا تنقطع حتى وإن شعرت أن الأمور ليست على ما يرام ليست على ما لا يرام اجتهد أن تثبت على الطريق ولو بأقل القليل في أوقات الشدة لو نصف ساعة في اليوم لا أظن أحد منكم مهما بلغت يعني ليس فقط منكم بل منا جميعا مهما بلغ الانشغال أن يعرف ما نصف ساعة في اليوم لا تحاول أن تقنعني أنك تمسك بالكتاب منذ فتح عينيك وأنك مباشرة تذهب إلى الكلية والكتاب بين عينيك ثم ترجع لتأكل الكتاب بين عينيك ثم تنام بين دفتين الكتاب حتى الصباح هذا غير موجود الحاصل أن عندنا أوقات أوقات إذا تأملناها كثيرة لكنها تذهب هنا وهناك تذهب بحديث مع هذا وجلسة أحياناً بدون شيء التفكر في خلق الله دقائق طويلة هذه كلها تحصل لكن إذا جئت لطلب الخير هنا يصور لك الشيطان أن الجدول ما شاء الله 24 ساعة مليان شاهد احرص أن تنتهي وقتاً ويسيراً طبعا كلما زدت فالحمد لله لكن المقصد ألا تعدم هذا الوقت من يومك هذا يورثك بركة يا أخي بركة في عقلك بركة في إيمانك حتى لا تكون غريبا عن العلم إذا انقطعت فترة عن العلم ثم عدت تتشعر بشيء من الغربة أذكر قصة لكم حدثنا بها أحد مشايخنا لما كان في الكلية أصابه مرض أقعده يعني ظل قرابة يمكن ستة أشهر ففي هذه الفترة بسبب مرضه أنا انقطعت عن القراءة وكان في السنة الرابعة من كلية الحديث عنده يقول فلما عدت أردت أن أخرج حديثا أراد أن أخرج حديث يعرف من رواه قال نظرا لأنه جلس ستة أشهر لا أقرأ ولا أفتح الكتب قال والله ظللت وقتا ليس بالقليل لا أدري ماذا أفعل كثير قال كأني أجنبي كأني غريب عن العلم كيف ترجع أنت إذا ابتعدت عن العلم ستجد أثر ذلك في فهمك في عقلك في إدراكك للعلوم الشرعية حتى يؤثر هذا حتى في كلامك إذا اعتاد الإنسان على الكتاب والسنة يؤثر ذلك في كلامه في تعبيره في اصطلاحاته حتى في تفكيره سبحان الله فإذا ابتعد سيجد من نفسه أنه تغير تغيرت ألفاظه تغيرت عباراته تغيرت طريقة حياته فاحرصوا يا إخوة الله يحفظكم يعني ألا تضيعوا بين ركام الدنيا لا تنتهي الدنيا يا إخوة فيها ما شاء الله كثير يعني ما شاء الله كم عدد المهندسين في عين شمس الأطباء الكيميائيين والفيزيائيين والمدربين وغيرهم كثير لكن أسألكم بالله أحدكم الآن لو أراد أن يستفتي عن مسألة في دينه كم شخص تستطيع أن ترجع إليه وتطمئن؟ كم واحد؟ ليس قليل. شوف ما في يا شيخ. لا لا لا. طيب. يعني إذا أردت الآن، أنا أسألك الآن، أنت الآن إذا أردت غدا أن تذهب إلى درس لأحد المشايخ في فرع من فروع الدين، في الحديث، في الفقه، في الاعتقاد، في النحو، كم سيستغرق منك وقتا أولا حتى تجد واحدا يدرس عموما أي شيء، ثم أن يدرس ما تريد؟ كثير. بينما ما شاء الله عند الذهاب إلى الأطباء عندك قائمة طويلة عريضة، اختار ما منها بس. برنامج كمان. ما شاء الله، تفضل. أصبح برنامج كمان ندور عليه على الأطباء. نعم؟ أصبح في دلوقتي برنامج على الأطباء، يعني برنامج كامل فيه أطباء يعني. هذا شيء ما يحتاجه من كثرتهم، الله مبارك مغرين الدنيا. فالمقصد أن أهل الدنيا كثير، لكن أهل الدين وأهل العلم هم القلة، رغم عظم حاجة الأمة إليهم. ولا تخشى على نصيبك من الدنيا يا أخي. يعني في مثل بيقول لك لا توصي حريص، يعني الإنسان بطبعه حريص على دنياه ودائما يفكر فيها. المطلوب منك، وهذا نقول مع ضعفنا، أن تقطع وقتا يسيرا أن تجعله لدينك وأن تستقيم وأن تستقر عليه. هذا هو المطلوب، أن تضع في ذهنك ألا يضيع يومك كله في طلب الدنيا. يعني هذا حقيقة لا يليق بالموحد، أن يكون يومه من أوله إلى آخره في الدنيا فقط، ألا يكون في يومه نصيب من الآخر. التوحيد أجل وأعظم من ذلك. فنريد منكم كما يقال إعادة الشحن حتى تكملوا ما بدأتم فيه. عندنا كتب نريد أن ننهيها وأشياء نريد أن ندرسها. هذا الأمر يحتاج منكم إلى صبر وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى. وإذا ثبتنا الله وإياكم على مثل هذا الأمر تدركون إن شاء الله تعالى بركة هذا الأمر وبركة هذا الطلب، بركة حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بركة حفظ القرآن، بركة القراءة، طلب العلم. فترى أثراء في حياتك، في عموم حياتك. هذا هو جزاكم الله خير، يعني هذا المقصد من هذه الكلمة. ولو كان عندكم إشكال أو استفسار خذوا راحتكم، بس اللي يسأل يقترب حتى أسمع صوته. هذا إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. حتى عنده لا يا شيخ في أي وقت زي شيخ أحمد بارك الله فيك، سمعني كده؟ أنا عبد الله صح؟ أنا عبد الله. أنا الحمد لله بخير، إزيك شيخ؟ الحمد لله رب. سمعنا صوتك أخيرا. الحمد لله. معلش تفضل. معلش كان في واحد بيسأل بس، بارك الله فيكم. هو كان مسافر ومراته في مصر وكانت حامل. واحد ايه؟ كان مسافر وين؟ مراته في مصر وكانت حامل. طيب كويس. فهو كان عايز يطلقها. طيب كان عايز يطلقها. ف يعني عشان يوصل لها الجواب او يوصل لها الخبر ان هو طلقها، هو طلقها في الشهر السابع من ان هي حامل، وبل ما وصل لها الخبر كانت ولدت. فهي كده تعتبر طلق منه ولا ما تعتبرش طلق منه؟ هي طلقت بمجرد ان طلقها، حتى لو هي ما تعرفش. أكلها. طيب لو هو عايز يجوزها بقى يعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد صح؟ لو خرجت عن العدة نعم. ما هو عشان هي يعني هو لما كان عايز يتجوزها تاني هو رجحها على طول ما كانش يعرف الموضوع ده. بقى ايه الحل دلوقتي؟ يعني ايه رجعها على طول؟ يعني هو ما كانش يعرف ان هو لازم ان عدة الحامل وضعها، ما كانش يعرف الموضوع ده. هو امتى رجعها؟ رجعها بعد ما ولدت؟ رجعها بعد ما ولدت. اه خلاص، يحتاج العقد الجديد. نعم، عقدك الجديد فقط. نعم ماشي، جزاك الله خير، ربنا يبارك لك. عنده اشكال؟ شيخ انا كان عندي اقتراح، ان شاء الله ممكن يعني سمعني كده يا شيخ. انا بقول لحضرتك كان عندي اقتراح ممكن يعوض يعني التقصير ده او يمنعه بشكل ممكن. يعني الاقتراح ان احنا نقسم بعضينا، يعني مثلا اثنين او ثلاثة، والاثنين دول او الثلاثة يبقوا متواصلين ويبقوا بيراجعوا مع بعض وبيسمعوا لبعض لغاية الاسبوع لما يجي ونسمع للشيخ، بحيث ان لو انا نسيت مثلا الاخ يفكرني، ولو هو نسي انا افكره وكده، يعني نبقى دائرة متصلة وفي نفس الوقت نبقى بنسأل على بعض. فايه رأي حضرتك؟ لا بس اتفقتم على هذا، بس اهم شيء انكم تتفقوا عليه. وهذه انت كويس انك فتحت هذا الامر. في نقطه يا اخوانا مهمه، في احيانا نحاول ان نخترع اشياء او نحاول ان نضع بعض الامور حتى يساعد بعضنا بعضا. انا اقول دائما من اكبر المشاكل عندنا احدنا اذا ضعف لا ينبغي عليه ان يرد أيدي إخوانه إذا أرادوا عونه. هذا شيء مزعج جدا، يعني أحدنا حصل له ضعف فيجي أخوه ينصحه أو يكلمه أو يحاول أن يشد أزره أو لا يقدمه وين ويعتم بضروه مطرا احرص على يعني أن تمد يدك لأخيك كما مد إليك يده عسى أن يخرجك من حالة الضعف التي أنت فيها. الأمور إذا لم يحصل فيها التعاون فمكتوب عليها الفشل. لذلك أنا أقول اعزموا أولا على أن تتفقوا عليها، فإذا اتفقوا ففضلا احرصوا على إخبارها وعلى اجعلوها إذا اتفقتم على هذا لا بأس إن شاء الله. بس كل التسبيع اخر الاسبوع مش ان شاء الله هيكون كده يعني باذن الله. لو ان شاء الله تمام. انا ارى في بعض الاخوه غير موجودين، مش شايف زياد. اه لا شايف. اعتذر يا شيخ، كيف حالك؟ هو اللي لعبوا الشيخ وطلبوا ان هم ما سمعوش الفتره اللي فاتت. كلموا الشيخ بس ما سمعتش. هو عمار الشيخ كان بيعتذر، وخالد برضو كان بيعتذر، ومحمد رفعت، وهم رفعي ومحمد سامي ما بدأش اصلا، محمد طارق. يا شيخ كلهم مستخبيين، يا شيخ كلهم مستخبيين. واحمد حسن كلهم مستخبيين يا شيخ. طيب خليكم من الاختباء الان، لكن السؤال ماذا انتم فاعلون؟ تستمرون في الاختباء؟ ما هي الخطه المقبله؟ ابي اتكلم كلمه لو في امر يا اخوان ما في شيء حقيقه يعني يحتاج الى عرض او نحن نتكلم فيه تفضلوا. يعني نقصد من هذه احنا لو في اشكال نحاول نحله. ما عايزين جايزه بس العمل يا شيخ. بشتغل دلوقتي العمل من 7 ل 7، ما فيش يعني بيبقى معظم الوقت في العمل، وبرجع تقريبا 3 في الليل. انت شغال دلوقتي يا محمد؟ اه الحمد لله. طيب بتنزل الساعه كام؟ ايه؟ تنزل الساعه كام؟ بنزل بعد الفجر 5:30 تقريبا. 5:30 الصبح بترجع الساعه كام؟ 9 بالليل تقريبا. 9 مساء يا شيخ. شغال تاني يا ابن الحلال. شغال فين؟ في شركة في العاصمة الإدارية كده، شركة مولات. تعال شركة مولات يا شيخ. في العاصمة الإدارية بتاخد وقت قد ايه المواصلات؟ تقريبا بتاع ساعة ونص. ساعة ونص يا شيخ. طيب يعني انت عندك 3 ساعات في اليوم في المواصلات، حضرتك بتعمل فيها ايه؟ بيتأمل عشان العمل. نعم شكلك. ايوه قول. وانا راجع حوار النوم ده بصراحه ما بقدرش، وانا رايح الصبح. طب انا لا شيخ، هو يقول ان هو يرجع هلكان يعني شيخ، متعب الشغل يعني شيخ. طيب لا بس ايه المشكله ان انت تخلي تخصص وقت من وقت المواصلات ده تخليه للحاجه اللي انت بتعملها في طلب العلم. كذلك تحاول ان انت في وقت الشغل لو في اي مجال فاضي فيه تستغله كتقدير الامر، يعني مثلا الصباح عندك ساعه ونص وانت صاحي من النوم، ساعة ونص دي ما تخليهاش مثلا لحفظ الاحاديث او لحفظ الشغل مثلا. كذلك والشيخ بس يعني هو الموضوع اغلبنا كان بس ان هو من اصلا بس تنظيم الوقت مش اكتر يعني. شيخ بس هذا هو ليس فقط يا اخوة تنظيم الوقت، مسألة الهمة، الهمة على ما تريد. يعني اضرب لكم مثالا وحيكون واضح لكم جميعا. الواحد فيكم لو فرضنا انه هو رايح رحلة عند رحلة الصبح او خارج مع حد من الاصدقاء وخروج ده الصبح ما شاء الله الساعة 6 وهو نايم الساعة 5، هتصحى الساعة 6 ولا لا؟ هتصحى طبعا. هسهر يا شيخ. صبح ما شاء الله بالصاعق. ليه؟ وهتصحى وفايق على فكرة. ايه السبب؟ الهمة. الهمة والرغبة. والإرادة يا شيخ. هذا الفرق. نعم أنت ترغب في هذا الأمر، لذلك تجد نفسك منبعث له، لذلك تتحامل على نفسك وتقوم وتتحرك. يعني بعض الناس احيانا يكون في بعض الرحلات مطبق ما شاء الله ما نمش حقيقه شيخ، ويقاوم ويجاهد مجاهده عجيبه اللهم بارك، يعني عينيه تتحول الى كتلتين نار وهو برضه بيقاوم مستمر حتى يخلص الرحله خالص ويجي ينام في الباص. ليش؟ رغبه، عنده رغبه، فبالتالي يجاهد نفسه على هذا الامر. هذه الهمة هي التي نريد أن نتكلم عنها. تذكر همتك في الطلب وماذا تريد وما الذي تسعى له وما الفائدة المترتبة عليك في طلب العلم حتى تجدد همتك من وقت لآخر، لأن الهمة لا شك أنها فضل. فماذا نفعل إذا ضاقت الهمة في الطلب؟ تذكر فضل طلب العلم، تذكر ثمرة العلم في دينك ودنياك، تذكر أن العلم هو الذي يميزك عن بقية الخلق، العلم هو الذي يميزك عن بقية الخلق، العلم هو الذي يزكي نفسك. علوم الدنيا لا تزكي نفسها، علوم النفس لا تزكي نفسها. يعني عندنا مثلا من أعظم سياسيين العالم غاندي، تعرفون هذا؟ شيخ قال غاندي فيسبوك مشهور. هذا الرجل الذي هو من أعظم سياسيين العالم له كلمة شهيرة في الأمم المتحدة يقال فيها بين البقرة وأمه، وخلص فيها أن البقرة أفضل من أمه. يا الله، هذا أعظم سياسي العالم، تخيلوا هذا عقله، البقرة ويعبد بقرة. نعم. يرى أن البقرة أفضل من أمه. هذا سياسته وعلمه بالسياسة ما زكاه. هذا الرجل الذي اخترع التليفون الآيفون الذي يستعمله بعضه، ماذا كانت ديانته؟ بوذي. كان بوذيا. يعبد وثني. التليفون. يعد من أذكياء العالم، لكن ما زكاه علمه. فما الذي زكى علمه؟ الوحي كان مصروف. ونحن لا ندعوكم إلى مفارقة علوم الدين. نحن نريد أن يكون عندنا طبيب ومهندس ومدرس كل شيء، لكن نحن نريد كذلك أناس يحصلوا العلم الشرعي ويستفيدوا منه، يستطيعوا أن يعرفوا الحلال من الحرام، نميز كلام يكون على بصيرة في ديني. هل نريد أن نكون يعني مجرد عفواً تعبير يعني بهار مربوطة سوائي يعني بس مربوطة يريل ونار تدور تأكل وتشرب وتنام عشان تأكل وتشرب عشان تنام تنام عشان تأكل وتشرب بعدين تنام طائرة مفرغة لا تنتهي هي قبيحة جدا يعني إذا الله عز وجل يقول لقد كرمنا بني آدم ربنا كرمك سبحانه وتعالى فكرمك حياة البهائم التي يحق كل الناس على أن يعيشوا فيها تخيل أن يحرص على أن يكون مربوطا في الساقية كيف بدأت حياتك تؤدي رسالتك قال لأسرتي هذه فقط طيب هكذا دائرة أنواع المخلوقات تعيش فقط صغارها ثم تنام ثم تستيقظ في اليوم الثاني ثم قضية في الحياة لهذا خلقك الله جل وعلا جواب لا جواب لا الله عز وجل لم يخلق لهذا قال قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون الله عز وجل أيضا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا فليس عندنا تعارض لسنا متصوفة يا إخوة أقول لكم اتركوا الأعمال واتركوا دراستكم واهتموا البيوت أو المساجد الصحابة رضي الله عنهم كان منهم تجار عوف كان تاجر مع عفان كان تاجر خالد بن الوليد قائدا حربيا سيد بن ثابت رضي الله عنه كان من أبناء وأذكياء الناس تعلم العبرانية في ثلاثة أيام اللغة العبرية تعلم ثلاثة أيام يتعلموها فأرد بارك الله فيكم تكون عندكم هذه والعاكين التي تعيدكم على أن تجاهدوا لا شك أن هذا الصعب الدنيا تأخذ منها هنا وها هنا أحيانا طلب الراحة وأحيانا طلب المباحات طلب بعض اللذات بحاجة إلى المجاهدة لتصل إلى الطريق يعني أنصحكم إما تصبح المدينة حكومة المدينة بعض شيخنا في المدينة فقال واحد الإخوة يعني فقال بينك وبين أن تجلس على أريكتك في الجنة طريق أنت لا زلت في أوله فاجتهد أين نهاية الطريق يا إخوة؟ أن تجلس على أريكتك في الجنة مطمئن العين أن تجلس على الأريكة ملكا إن الجنة دار الملوك شيخنا معذرة ممكن بس تعيد النصيحة عشان الصوت بس كان توقف يعني فترة وبرضو بيهنج هو ساعات بس يا شيخ مش دايما ولو دلوقتي عنك فرص السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام طب الدنيا يلا طب اقفل السلام عليكم يا اخوة يا ريت ما حد ما نتكلمش مع بعض احتراما بس محدش يتكلم الا للضرورة يعني افتح واقفل ثانية ما ده تنامش كلموا صوت كلموا صوت الصوت يعني الكاميرا بتاعتنا هلو السلام عليكم السلام عليكم الكاميرا الصح دي هي الصوره دي يا عمر الصورة اللي تحت على اليمين دي بس يا بس يا احنا اصلا مش عايز بتاعنا ده من البوك لو حد دخل شاف الصورة دي خلاص كده طب 45 السنبلاط وده ايه ده مفيش حتى ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك احنا بنقول ايه ولا زعلكم نفسك اح ده اكو اخويا اهي مسح خليه اهو صرت على هاي حد ده في الشغل بتاعه مش سيب لا يا عم هو ده مش عارف ايه يا ابو السلام ازيك يا باشا شفت البنات بتاعه ده شوف بقى ايه الحمد لله هيبقى في مشكله صوت الكواليتي معلش انت الفني عالي ايه يا عم